Book 2 30 30 في المطعم 2 ريستورانا 2 أريد 1 عصير تفاح أبلسينو سول لودو أريد 1 عصير ليمون ليمونادي لودو أريد 1 عصير طماطم توماتو سولو لودو أريد كأس نبيذ أحمر إس لابرات فالاتوس غلازي ساركان فينا أريد كأس نبيذ أبيض Es labprāt vēlētos glāzi baltvīna. Urīdu kaņinata šampanjā. Es labprāt vēlētos pudeli dzirkstošā vīna. Hal tuhibu samak? Vai tev garšo zivis? Hal tuhibu lahmal bakar? Vai tev garšo lielo pugaļa? Hal تحب لحم الخنزير؟ vai tev garšo cūgaļa? أريد شيئا بدون لحم. Es vēlos kaut ko bez gaļas. أريد طبقة خضروات مشكلة. Es vēlos dārzeņu plati. أريد شيئا لا يحتاج لوقت طويل. Es vēlos kaut ko, uz ko nebūtu ilgi jāgaida. Hal tuhibuhu ma'a al-aruz? Vai jūs to vēlaties ar rīsiem? Hal tuhibuhu ma'a al-makarona? Vai jūs to vēlaties ar nūdelēm? Hal tuhibuhu ma'a al-batātis? Vai jūs to vēlaties ar kartupeļiem? La yu'jibuni ṭāmuh. Tas man negaršo. At-ṭa'āmu bārid. Ēdiens ir auksts. Lam aṭlub hādhā. To es nepasūtīju. Ar-rajā'u al-dhihāb إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.